قال رحمه الله تعالى: وإذ ما تقدم أمس كما سمعتم وراجعنا الكلام على بعض الجوازم، وقسمناها أمس إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا وهي 6 أحرف باتفاق، وقسم يجزم فعلين ونحن فيه الآن، وانتهينا من بعضه ونكمل إن شاء الله ما بقي منه. قال: وإذ ما، وإذ ما هذه حرف، إذ ما حرف على المشهور وهو رأي الجمهور أنها حرف، حرف على المشهور وهو رأي الجمهور. قال: وإذ ما، إذ ما كما سمعت من الجوازم التي تجزم فعلين، الأول يسمى فعل شرط والثاني يسمى إيش؟ جوابه وجزاؤه. إذ ما تقم أقم، إذ ما تقم أقم. فعندما الإعراب إذ ما كما سمعت تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه، وهي تجزم فعلين، وهي تجزم فعلين. نعيد هذا: الأول يسمى فعل الشرط لأن هذا مهم جدا في الإعراب، والثاني يسمى جوابه وجزاؤه، وهي حرف، وهي حرف على الأصح، وهي حرف على الأصح عند الجمهور، على الأصح عند الجمهور. فعندك الإعراب إذ ما تقم أقم. إذ ما حرف وجزم. نعم. حرف جزم. نعم. إذ ما تقم، تقم فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلم جزمه السكون وهو فعل شرط. تقم. أنت. فعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم. إذ ما تقم أقم. أقم فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه السكون وهو جواب الشرط. وجزاؤه. أحسنت. شاهد. شاهد هنا إذ ما جزمت فعلين وهي حرف على الأصح عند الجمهور، وهي حرف على الأصح عند الجمهور. أحسنت بارك الله فيك. هذا بالنسبة لإذ ما هي حرف. قال: وأي، أي كذلك من الجوازم التي تجزم فعلين، وهي الوحيدة معربة من الأسماء التي تجزم فعلين، الوحيدة التي هي معربة، وإلا بقية الجوازم التي تجزم فعلين مبنية، بقية الجوازم التي تجزم فعلين مبنية، لكن أي هذه معربة من الجوازم تستثنى، وإلا الجوازم كلها مبنيات، الأدوات التي هي أسماء من الجوازم مبنيات، لكن أي هذه معربة، الوحيدة التي هي معربة. طيب عندك يا أخي، أنت تعرف أي يوم تصم؟ أصم معك. كيف حرف جزم ده؟ نحن قلنا الآن نتكلم على إيش؟ على أنها معربة، والإعراب خاص بالأسماء ما يتعلق بالحروف، الحروف ما تكون معربة. فأي هذه اسم، اسم شرط جازم يجزم فعلين. سنت. وأي مضاف، ويوم مضاف إليه، أي يوم تصم؟ أصم معك. وهي يعني أي هذه في غالب أحوالها مضافة، تستعمل مضافة في غالب أحوالها. نعم، مجزوم على مجزم السكون. أحسنت بارك الله. مع ظرف متعلق بالفعل، سهل، ما نريد هذا. شاهد. نعم، الشاهد هنا أي جزمت فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. أحسنت بارك الله فيك. أي رجل تضرب؟ أضرب. أنت يا أخي عبد الله تريد معنا نسألك عادة، تستطيع تعرب أي فقط؟ أي، لأن نحن نقول في أي من الأدوات التي تجزم فعلين، صح؟ هكذا يقال فيها، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. فلا نعرف أي رجل تضرب أضرب، أي رجل تضرب أضرب، أي اسم شرط جازم يجزم فعلين، وأي مضاف ورجل. نعم، اعرب الأفعال بس. أي رجل تضرب مضارع، سنته مجزوم بأي، علام جزمي سكون. وأضرب أي رجل تضرب أضرب. صبر إيش تقول؟ هات أنت أعرف صبر عدم مثال هذا. أعرف مثال أعرف أي نفسه. أي رجل تضرب أضرب. عرفه أي اسم شرط جازم. نعم. فعل مضارع مجزوم بأي. علام جزمي. تضرب فعل مضارع. أضرب. أي رجل تضرب أضرب. فعل مضارع. لا أقول مجزوم. فعل مضارع مجزوم بأي. علام جزمي. سكون. أحسنت. هو فعل جواب الشرط وجزاء. ما شاء الله خير كثير حسنت. عندك محمد مسألة أي مكان تجلس أجلس. أي مكان تجلس أجلس. أي اسم شرط حسنت. ومكان مضاف إليه حسنت. تجلس فعل مجزوم على جزم السكون. مجزوم بأي نعم حسنت بأي على جزم السكون وهو فعل الشرط. نعم والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت تجلس أنت. وأجلس حسنت وجزاؤه ما شاء الله خير كثير. والفاعل تقديره لا أنا نعم أجلس أنا. الشاهد الشاهد هنا أي جزمت فعلين وهي اسم وهي الوحيدة معربة من أدوات إيش الشرط وإلا أدوات الشرط كلها مبنية لكن أي هذه معربة تستثنى من بناء من البناء في أدوات الشرط. وقد ترى بعدها أحيانا ما هذه ترى بعدها أحيانا ما أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا رأيت ما بعدها فمباشرة حكمت عليها بالزيادة. ما هذه إذا رأيتها بعدها أي فهي زائدة تعرب زائدة تقول فيها زائدة إذا عربتها. هذا بالنسبة لأي إذا رأيت بعدها ما حكمت عليها بالزيادة أي حكمت على ما التي بعد أي بالزيادة فما تزاد بعد أي. فهذه قاعدة عندك أنت الآن ترسمها في ذهنك إذا رأيت ما بعد أي حكمت عليها بإيش بالزيادة. وأي هذه معربة ومبنية معربة من أدوات الشرط وأدوات الشرط كلها إيش مبنية. نعم كما قلتم كيف تكون أي تكون أي رجل يقوم أقوم معه. أي رجل يقوم أقوم معه تكون مرفوعة نعم وتكون مجرورة. سمعت المهم أنه على حسب هذا على حسب العام الذي يريدها. واضح أي رجل تضرب أضرب مفعول هنا نصبتها لأنها مفعول مقدم. أي رجل تضرب أضرب ونصبتها مع أي يوم وأي مكان لأنها ظرف. واضح نصبتها لأنها ظرف أي يوم وأي مكان فهي إذا أضيفت إلى ظرف تكون ظرفا. واضح عند قاعدة فيها الآن إذا أضيفت إلى ظرف تكون ظرفا أي يوم أي مكان. واضح نعم نحن ما نريد بس أنا أشرت إشارات بالأمثلة فقط عمدا هكذا نوعت الأمثلة عمدا لكن ذكرتنا بمثال المرفوع ما سمعته وهو أي رجل يقم أقم معه أي رجل يجلس أجلس معه إلى آخر ذلك. واضح هنا أي رجل يقم فمبتدا مبتدا أي رجل يقم أقم إذا رأيتها مرفوعة مبتدا مباشرة مباشرة وإذا رأيتها منصوبة إن رأيتها وضيفت إلى ظرف فهي مفعول فيه ظرف يعني ظرف زمان إذا وضيفت إلى ظرف زمان أي يوم فهي ظرف زمان وإذا وضيفت إلى مكان فهي ظرف مكان أي مكان تجلس. سيأتي إن شاء الله لعله في غير هذا الكتاب. ما تضاف إلى ما تكون زائدة ما بس ما في إضافة هنا. أيا ما تدعو فله الأسماء. واضح أيا ما تضرب أضرب يعني أي كانت تقول أي واحد أي شيء تضرب أضرب. نعم قال رحمه الله: ومتى هذه؟ كما سمعتم تقدم الكلام أنها من الأدوات التي تجزم فعلين، من الأدوات التي تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني أيضا جوابه إيش وجزاؤه يسمى. متى تقم؟ أقم. متى تقم؟ أقم. ودائما متى تعربها ظرف مبنية في محل نصب على الظرفية، دائما هذه متى التي تجزم الفعلين تقول مبنية في محل نصب على الظرفية، دائما هكذا تمشي على هذا في محل نصب على الظرفية الزمانية في الإعراب، هكذا تقول مبنية في محل نصب على الظرفية الزمانية، دائما سلك هذا المسلك ما تغير أبدا. طيب، فعندما الآن من يريد يعرب لن تعرب شخصا عند الأخ الضيف، عند الضيفين، ها أنت قد درست قبله، هيا أعرف هذا. متى تقم؟ أقم معه. اسم شرط على الظرفية الزمانية، حسنت. نعم. متى تقم؟ أقم معك. لا ما في، ما نحن ندرس الأجرمية. نعم حسنت. أقم معك. جواب الشرط وجزاء. أنت ظرف، ظرف مكان مع مضاف والكاف مضاف إليه. أنت بارك الله فيك. طيب، وأنت متى تجلس؟ أجلس. نحن ما عرفنا الاسمين. أنت من فهمي؟ وأنت علي، عندك يا علي. متى تجلس؟ أجلس. نعم. نعم حسنت. الفاعل أنا، الشاهد هنا، الشاهد بالمثال متى جزمت فعليني. حسنت. الأول يسمى كما قلت فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاء. قال: وأين؟ أين أيضا كما تقدم في أخواتها من الجوازم التي تجزم فعلين يعاد فيها، أول يسمى فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه، وهي ظرف مكان مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية، هكذا تقول في إعرابها، مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية. أين تجلس؟ أجلس. أين تجلس؟ أجلس. عندك عند من يريد يعرب؟ زكية تريد تعرب؟ أين تجلس؟ أجلس. أنت مبنية في محل اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هكذا تقول فيها، اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب. نعم. أين تجلس؟ أجلس. بأي نوع؟ حسنت، ما شاء الله تبارك الله. نعم. نعم. وعلامة جزمه السكون، والشاهد تجزم فعلين، ما شاء الله. قال: وأيانا. أيانا أيضا تجزم فعلين، وهي من الأدوات المبنية، أداة مبنية على الفتح، إذا عربتها تقول فيها مبنية على الفتح، وهي تأتي ظرف مكان، وأيضا تستعمل زمان، نحن سنعربها على أنها زمان، هذا الأشهر فيها والأغلب. أيانا تقم؟ أقم. عند من أيانا تقم؟ أقم. أيانا اسم شرط جازم مبني على الفتح. نعم. أيانا إيش؟ تقم. تقم فعل شرط، فعل مبني، فعل مجزوم. نعم. فعل مبني مجزوم على أيانا، علامة جزمه السكون. نعم. فعل الشرط. سنتة. والفاعل ومستتر تقديره وهي مبنية في محل نصب على الظرفية أيانة زمنية. نعم. أيانة تكون أظن. أظن جواب شرط. ما مجزوم بأيانة. وعلام جزم السكون. سنتة. قال وأن أن بالألف المقصورة كما ترى بالألف المقصورة أن وهي ظرف أيضا كذلك من ظروف مبنية التي تكون في محل نصب على الظرفية مبنية على السكون. أن اسم شرط جازم يجزم فعلين مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية. عندك يا أبا سفيان أن تذهب أذهب أو أن تجلس أجلس أحد المثالين. أن تجلس أجلس فهي بمعنى أين هنا. أن تجلس أجلس بمعنى أين تجلس أجلس حرف. إيش حرف ذا اسم. نعم ما في حد يخالف فيها أنها اسم. كل نحاة يقولوا اسم باتفاق. نعم مبني على السكون. أن سكون الألف ما تقبل حركة حل نصب على الظرفية. أحسنت بارك الله فيك. نعم أيها مبنية. نعم أن تجلس أجلس المكانية. نعم هنا أن ظرف مكان معنى أين. مجزوم وعلامة جزمه. أحسن تبارك الله فيك. ما شاء الله تبارك. اسم شرط مبني يجزم فعلين مبني على السكون في المثال الذي ذكرناه الأخ في محل نصب على الظرفية المكانية. المثال الذي ذكرناه الأخ في محل نصب على الظرفية المكانية. عندك كيف؟ لكن هذا هو تمشي على هذا الآن الظرفية المكانية بمعنى أين. نعم بمعنى أين واضح. هذا الذي تمشي عليه أنت الآن كمبتدئ. أنت يا محمد أنت قال وحيثما. إن شاء الله نسألك الآن في الإعراب. وحيثما وحيثما لا تكون جازمة إلا مع ما. حيثما لا تكون حيث هذه لا تكون جازمة إلا مع ما. لا بد أن تتصل بها ما حتى تكون جازمة. وإلا هي الأصل إخواني في الله حيث. الأصل هي حيث ظرف مكان كما تعرفون مبنية على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية. حيث هكذا تقول حيث تجلس أجلس ما تكون جازمة. ما تجزم بها إذا كانت مجردة من ما. وإنما تجزم بها إذا اتصلت بها ما. حيثما تجلس أجلس. حيثما تذهب أذهب. حيثما تنم أنم. فهنا تكون جازمة. هنا تكون جازمة إذا اتصلت بها ما. أما من غير ما فلا تكون جازمة. بل الفعل بعدها يرفع في حالة التجرد من ما. الفعل بعدها يرفع. وإنما يجزم الفعل بعدها إذا اتصلت بها ما كما سمعت في هذه الأمثلة. أما ماذا يقال فيها فسمعت أنها ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية. حيثما تجلس أجلس. حيثما تذهب أذهب. حيثما تنم أنم. فهي ظرف. أو تقول حيث اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية. وما هذه زائدة لازمة. زائدة لازمة. عندك يا محمد حيثما تذهب أذهب. أحسنت. مكانية. أحسنت. ما زائدة لازمة أي لابد منها هنا. هو فعل الشرط. الكوفيين من الجوازم عند الكوفيين ولا يعلم لها شاهد من لغة العرب جاءت فيه جازمة، لا يعلم لها شاهد من لغة العرب جاءت فيه جازمة، والجزم بها مذهب كوفي، الجزم بها مذهب كوفي، ولا تكون جازمة كيف إلا مع ما كحيث عند الكوفيين، لا تكون جازمة إلا مع ما، أما من غير ما فلا تكون جازمة. وقد سمعت أن الجزم بها هو مذهب من الكوفيين، ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق، وما عندهم شاهد على الجزم بها، ما عندهم شاهد من لغة العرب على الجزم بها. فعندك يا أسامة كيف ما تفضل ورقه، كيف ما تفعل أفعل صنت أعلمها في ظرف أنا خلاص مشي، بس قل مبني على السكون ومشي، بس خل بعدين بيني وبينك إعراب كيف ما، كيف ما اسم شرط جازم مبني على سكون باعتبار الكل، كيف ما كلها هذه، وإلا كيف هي مبنية على الفتح، كيف ما تفعل أفعل سنت نعم هو جواب الشرط الشاهد كيف ما هنا جزمت فعليني، والجزم بها مذهب الكوفيين. وهل لها شاهد من لغة العرب جاءت فيه جازمة؟ ما يعلم لها شاهد، نص النحاء على هذا، نص النحاء على ما سمعت أنه لا يعلم لها شاهد من لغة العرب. قال وإذا في الشعر، عندنا وإذا، لا الصواب وإذا، وإذا في الشعر خاصة قرأناها أمس، وإذا لا وإذا من غير تنوين. قال وإذا في الشعر خاصة، أي أن إذا من جازم تكون في الشعر فقط، أما في النثر فلا تكون جازمة إذا، إذا هذه الأصل فيها أنها لا تكون جازمة، الأصل في إذا الشرطية أنها ليست بجازمة، لكن قد تجزم في ضرورة الشعر، قد تجزم في ضرورة الشعر، حتى الشعر ليس على إطلاقه، وإنما قد تجزم في ضرورة الشعر، فإذا تكون جازمة في الشعر فقط، أما في النثر فلا تكون جازمة. النثر أي الكلام النثري هذا غير المنظوم، والشعر الكلام المنظوم كما تعرفون، فهي تكون جازمة في الشعر فقط في ضرورة الشعر، أما في الكلام النثري فتقول إذا جاء زيد جئت ما تجزم بها، إذا مثلا نعم إذا جاء زيد جئت، إذا قام زيد قمت، فما تجزم بها، لا تكون جازمة في النثر، وإنما تكون جازمة في الشعر فقط. طيب، وكما قال عبر هنا وإذا في الشعر خاصة، أي أن الجزم بها إنما يكون في الشعر فقط. والبيت الذي يمثل به النحاة هو قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة، فتجملي، هذا الذي يدور عليه التمثيل، هذا البيت الذي سمعته تمثيل النحاة على هذا البيت، إيش مقدمته وصدره، استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أي تحمل لها وتجمل لها ولا تتضجر. شاهد إيش؟ وإذا تصبك، إذا هنا استعملت إيش؟ جازمة، جاءت جازمة في الشعر، جاءت جازمة في الشعر، كما يقول الماتن رحمه الله وإذا في الشعر خاصة، أي أنها لا تكون جازمة إلا في الشعر فقط، كما في هذا البيت الذي سمعته، وأنا ما أعرف غير هذا البيت الذي يمثل به النحاة وإذا تصبك خصاصة فتجملي، ما أعرف غيره. طيب، نكون بهذا إخواني في الله انتهينا من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعلين. نرجع أين هي 19؟ إذا هذه في الشعر فقط، إذا في الشعر فقط، نعم يبقى إذا هنا استثناء لأنها في الشعر خاصة، يبقى 18 التي تجزم في الشعر وفي النثر، أما إذا في الأصل فيها أنها ليست بجازمة، هذا الأصل في إذا أنها ليست بجازمة وقد تجزم في الشعر فقط. من المتكلم؟ أن تجزم فعلين، نعم كل هذه الأسماء تجزم فعلين، وهي اسم ويقال في إعرابها ظرف زمان مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية، دائما في محل نصب على الظرفية الزمنية، إذا عرفتها تكون مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، دائما هكذا تعرفها، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية. طيب نكون بهذا إخواني في الله قد انتهينا من جوازم الآن. تجزم فعلين في الشعر فقط، ايه فتجملي، هذا فعل أمر، الجملة في محل جزم. أنا نحن ما تعرضنا لهذا لأجل الإخوان، قلنا نعبر بفعلين فعلين، وإلا في الغالب تجزم فعلين، أحيانا قد تجزم فعل وجملة، فنحن ما نتعرض لهذا لأجل إخواننا المبتدئين فقط، وإلا هذا معروف. وإن شاء الله هذا في المتممة، هذا مذكور في المتممة، إذا درستم المتممة ستعرفون ما قصرنا فيه هنا وما تناسيناه هنا وتركناه عمدا. طيب هذه إخواني في الله الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، وهي على قسمين من حيث الإسمية والحرفية. قسم الأول حروف، وهذه الحروف كلها إيش تجزم فعلا واحدا. القسم الأول التي هي حروف باتفاق كلها تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين، وهي على قسمين أيضا من حيث الإسمية والحرفية، وهي على قسمين من حيث الإسمية والحرفية، قسم أسماء وقسم إيش حروف. والأكثر الأسماء والحروف، الأسماء ما عندنا إلا حرفان فقط، إن وإيش وإذ ما، عندنا حرفان إن وإذ ما، والباقية كلها أسماء كما سمعته. طيب فيه شيء يا أخوان قبل أن ننتقل للمرفوعات؟ عبد يريد يعني يسأل يستفسر استشكل عليه شيء، إن شاء الله يسأل قبل أن ننتقل. إذا تقول في إذا كانت جازمة، إذا كانت جازمة قلت اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، وإذا كانت غير جازمة قلت اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، فهي فيها معنى الشرط، يعبر بعضهم بهذا التعبير الذي سمعته، اسم شرط غير جازم. في النثر نعم، أو تقول فيها بعضهم يعبر ظرف لما يستقبل من الزمان، هكذا مشهور فيها. ظرف إذا كانت غير جازمة يعني في غيرها، ظرف لما يستقبل من الزمان مبنية في محل نصب على الظرفية الزمانية، واضح؟ هذا المشهور، إذا كانت غير جازمة ظرف لما يستقبل من الزمان مبنية في محل نصب على الظرفية. وأنا أقصر في بعض العبارات ما أذكرها عمدا حتى ما يأتي السؤال بعد العبارة التي أذكرها، فأترك التعبير من أجل الإخوان فقط. فأنتم مشوا على ما هو معكم الآن من المذهب السهل هذا أو الأسهل الذي نمشي عليه، وارضوا به، وإلا ستتعبون إذا أردتمون نمشي يعني في غير هذا، ندخل يعني نغوص، يمكن ما يحضر بعد ذلك واحد فيكم، يبقى يمكن ثلاثة وهذا إذا حضروا. الآن إلى هنا هذا طيب، الآن نمشي المشي هذا، نعم أظن هذا أحسن ما نمشي به، وإلا هناك في دماج توسعنا فيها، لأن هناك طلاب علم يجلسون ويراجعون، وهنا الإخوة مساكين بعد مشاغلهم ومتاعبهم، فإذا فضل المغرب جزاه الله خير يشكر على هذا ويحمد، فهم بعد أشغال مساكين. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. المرفوعات كما سمعت عددها سبعة، عددها سبعة، وعددها رحمه الله تعالى، وبدأ بالفاعل، بدأ بالفاعل ثم ثنى بنائب الفاعل، لأنه مثل لها إجمالا، لأنه هنا إخواني في الله أجمل، سيأتي التفصيل، وهذه طريقة من ذكر الشيء مجملا ثم مفصلة، طريقة المتأخرين كما سمعتم، وإلا طريقة المتقدمين كما تقدم معنا في الدرس أنهم يفصلون ثم يجملون بعد ذلك، لكن هنا وسيأتي في المنصوبات وسيأتي في المجرورات أنه سلك إيش طريقة المتأخرين، أنهم يجملون الشيء ثم يأتون به مفصلا، وهو صنع هذا أجمل، ذكر المرفوعات إجمالا، الفاعل نائب الفاعل المبتدا وخبره إلى آخر ذلك، ثم يأتي ويفصل كل واحد من هذه الأشياء المتقدمة، فيقول الفاعل هو كذا وكذا، ونائب الفاعل كذا وكذا، ويمثل له. فهذه طريقة المتأخرين، وهي الأشهر، وهي الأشهر، أن الشيء يذكر أولا مجملا ثم بعد ذلك يذكر مفصلا، وهذه الطريقة أحسن والله أعلم وأشهر أيضا. قال رحمه الله: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل. ومثال الفاعل قام زيد، مثال الفاعل قام إيش؟ زيد. وإذ قال الله يا موسى أيضا كذلك هذا فاعل. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا، لكن نجمله مثل ما أجمل، نضرب له أمثلة فقط. قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله، مثاله ضرب زيد. ضرب زيد هذا يقال له نائب فاعل، وهنا عبر بهذه العبارة الطويلة، والأحسن أننا نقول إيش؟ نائب فاعل، عبارة سهلة، عبارة سهلة، فنقول نائب فاعل. وهو يقول هنا المفعول الذي لم يسمى إيش؟ فاعله. فأنت إذا عربت إما أن تقول زيد مفعول لم يسمى فاعله، أو تقول زيد إيش؟ نائب فاعل. هذه أسهل عليك، الثانية أسهل عليك، وامشي عليها إن شاء الله. قال والمبتدأ وخبره، مثاله زيد قائم، الله ربنا، محمد نبينا، هذه كلها مبتدأ وإيش؟ وخبر. والمبتدأ وخبره، هذه الأمثلة التي سمعتها أمثلة للمبتدأ والخبر. واسم كان وأخواتها، سيأتي الكلام على أخوات كان، نمثل بكان ونضرب لبعض أخواتها أيضا. كان زيد عالما، كان الله على كل شيء مقتدرا. فالشاهد إيش الآن؟ أن اسمها يكون ماذا؟ مرفوعا. قال واسم كان، فاسم كان يكون مرفوعا، كذلك أخوات كان أيضا اسمها يكون مرفوعا، وسيأتي الكلام عليه. أصبح زيد نشيطا، أمس زيد نشيطا، إلى آخر ذلك، بات زيد ساهرا، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الشاهد من هذا هو ضرب المثال لهذا اللي سمعته فقط، هذا الذي نريده، وأنها مرفوعة، اسم كان مرفوع. قال وخبر إن وأخواتها، كذلك أيضا خبر إن يكون مرفوعا، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فخبر إن هنا إيش؟ مرفوع، لأن خبرها يكون مرفوع. كذلك أخوات إن، ليت زيدا قادم، ليت زيدا قادم، لعل زيدا قادم، إلى آخر ذلك. سيأتي إن شاء الله الأمثلة عليها بأوسع من هذا الذي سمعتموه. قال والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء. التابع للمرفوع يعني هو متبوع، وهذاك هو تابع، وهذاك إيش؟ متبوع، الذي قبله هو المتبوع، وهذا تابع له، مثل النعت، النعت يقال له تابع، أي لأنه تابع لما قبله فقيل له تابع، وهذاك متبوع لأنه تبعه شيء فقيل له متبوع. وهو أربعة أشياء النعت، مثاله جاء زيد الفاضل، جاء زيد إيش؟ الفاضل. فالآن الشاهد إيش في هذا المثال؟ هل زيد ولا الفاضل؟ فاضل، لأن الكلام الآن على التابع للمرفوع، فزيد كما ترى مرفوع، فتابعه أيضا يكون إيش؟ مرفوعا، يكون مرفوعا مثله، لأن تابع المرفوع مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور. لا يجوز التخالف بين التابع والمتبوع في الإعراب، لا يجوز التخالف بين التابع والمتبوع في ماذا؟ في الإعراب، بل التابع يكون تابعا لمتبوعه في إعرابه، إن رفع المتبوع رفع التابع، وإن نصب نصب، وإن جر جر. قال والعطف كذلك أيضا يكون على حسب مرفوعه، إن رفع رفع، وهذا المراد هنا، زيد جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الشاهد هنا وعمر تابع لمرفوع فرفع. والتوكيد، جاء زيد نفسه، جاء زيد إيش؟ نفسه، تابع لمرفوع فيكون مرفوعا، سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. قال والبدل، مثاله جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، هذا مثال على البدل. طيب عندك يا خميس جاء زيد الفاضل، إعراب جاء فاعل، نعم زيد فاعل، زيد فاعل ايش الفاضل؟ الفاضل الفاضل نعت لزيد، أحسنت، ونعت المرفوع مرفوع، علامة رفعه على آخره، أحسنت، فضل أنت. جاء زيد وعمر، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع نعم مثله حسبه. أين المسؤول الذي عليه؟ عن يوسف. بسم الله. قال رحيم.